بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الثامن من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. التوبة والإنابة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي زيادة مهمة نحتاج إليها، وقل أن ينبه عليها، ولم أجدها لغيره. فقد ذكر أن التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال، يعني الشروط الثلاثة والرابع الذي يزيدونه عليها ذكرها، وهي الإقلاع عن الذنب في الحال والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل، وأنها تتضمن أيضا العزم على فعل المأمور والتزامه. فحقيقة التوبة عند ابن القيم رحمه الله أنها الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره، يعني أنه يرى أن التوبة لا يكفي أن يندم الإنسان وأن يعزم أن لا يعود وأن يقلع عن الذنب وأن يرد المظالم إلى أصحابها كما هي الشروط الأربعة وسيأتي الكلام عليها. ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا بد معها من صلاح الحال بالتزام أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. لو أن أحدا يسرق مثلا ثم قال إنه يتوب من هذه السرقة وندم وأقلع ورد المظالم إلى أصحابها لكنه بعيد عن الله عز وجل، فإن ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه التوبة غير صحيحة. ولهذا يذكر أن من الناس من يفسرها بالعزم على أن لا يعاود الذنب وبالأمور المذكورة التي أشرت إليها آنفا، فهو يرى يعني ابن القيم رحمه الله أن هذا يصدق على بعض مسمى التوبة وأنه يتضمن بعض شروطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة عند ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أنها اسم لمجموع الأمرين، ويذكر بناء على ذلك أن التوبة هي الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ثم ذكر قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يقول فتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. يقول فالناس قسمان تائب وظالم، ليس إلا، يعني ليس هناك قسم ثالث. وبناء عليه يقول لهذا صارت التوبة هي حقيقة دين الإسلام، وهي الدين كله، بل هو داخل في مسمى التوبة. ثم يقول بأن هذه التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، إلى أن يقول ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها، يعني أن الإقبال على الله عز وجل كله بجميع أنواعه بالقلب واللسان والجوارح أن هذا كله داخل فيها. ومما له تعلق بالتوبة ويرجع إلى معناها عند بعض أهل العلم الإنابة، فالإنابة فسرها بعض أهل اللغة بأنها الرجوع إلى الله بالتوبة، وهذه اللفظة تتكرر كثيرا في القرآن، والله عز وجل يأمر بها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وشعيب صلى الله عليه وسلم قال لقومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والله عز وجل قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال عن داود صلى الله عليه وسلم وخر راكعا وأناب. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الإنابة هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وذكر أنها تتضمن المحبة والخشية، وذلك أن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل. وذكر أن الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، منهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي. لاحظ، وبهذا تعرف الفرق كما سيأتي بين الإنابة والتوبة عند الحافظ ابن القيم. يقول الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده، فهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب. ثم ذكر قسما ثالثا، وهو المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم. ومن الألفاظ التي لها تعلق بالتوبة الأوبة، فالأوب هو الرجوع، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، والمآب هو المرجع، وإن له عندنا لزلفى، وحسن مآب أي حسن مرجع. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل من ذنبه، فإنه كان للأوابين غفورا، نعم العبد إنه أواب. فالأوبة هي الرجوع كالتوبة، والأواب هو التائب. ومن الألفاظ أيضا والأسماء المتعلقة بالتوبة، تقول ثاب إلى الله بمعنى تاب ورجع، تقول ثاب الرجل يعني رجع بعد ذهابه، ثاب فلان إلى الله أي عاد ورجع إلى طاعته. لذلك يقال بأن تاب وثاب وآب وأناب تأتي بمعنى رجع، كما ذكر ذلك القرطبي وابن عاشور في مصنفاتهم في التفسير. وقبل أن نغادر الكلام على معنى التوبة، يحسن هنا أن نبين قضية تتصل بالمعنى، وهي التوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح التي أمر الله بها؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأصل هذه المادة نصح، تدل على خلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، فالنصح في التوبة هو تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. وعبارات السلف رضي الله تعالى عنهم تفاوتت وتنوعت، لكنها في التعبير عن هذا المعنى ترجع إلى شيء واحد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنعمان بن بشير، وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع، فسروا التوبة النصوح بأن يتوب الإنسان من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وذكر الحسن البصري معنى للتوبة النصوح، وهو أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه. وفسرها الكلبي بأن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد ابن المسيب التوبة النصوح هي التي تنصحون بها أنفسكم، فجعلها بمعنى ناصحة. يعني كل الكلام الأول الذي قاله السلف كعمر رضي الله عنه وغيره يرجع إلى أن التوبة النصوح أي المنصوح بها، يعني التي نصح العبد، يعني أخلصها العبد ليس فيها شائبة. وهنا على قول سعيد ابن المسيب هي التوبة الناصحة للتائب، فهي بمعنى اسم الفاعل كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي يجمع هذه التوبة النصوح أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، وإضمار ترك العود بالقلب، ومهاجرة سيء الإخوان. وابن القيم رحمه الله أورد هذه المعاني وعلق عليها بقوله النصح بالتوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، يعني ما يقول أنا أريد أن أتوب من السرقة ولا أتوب من شرب الخمر مثلا. توبوا إلى الله توبة نصوحة، تكون عامة لجميع الذنوب، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. من الناس من يتمهل ويتريث ويفكر، يقول أخشى إن تبت أن يهجرني الأصحاب، أو أن ألقى أذية من القرابات، أو تفوت علي بعض المصالح، أو تذهب علي وظيفتي ونحو هذا، فهذا لم يتب توبة نصوحة. ومن الناس من قد يتوب حينما يشبع نهمته من أمور الشهوات مثلا، ولكنه في نفسه يزور أن ذلك لو حصل له ثانية لعاود، فهو لم يتب. ولذلك تجد من الناس من لا يتلف بقايا ومتعلقات الذنب والمعصية. هذا رجل له علاقة بفتاة، هذه امرأة لها علاقة لا تحل بشاب، فيذكر بالله عز وجل ثم يقول إنه قد تاب بطرف لسانه، ولكنه يبقي هذا الرقم يستخسر أن يمسحه، يقول لعله يحتاج إليه في يوم من الأيام. هذه توبة فيها تلوم وتردد، فليست بتوبة صادقة. وهكذا قد يبقي عنده بعض الصور أو بعض الأمور التي يتعاطى فيها المعصية، فيستخسر أن يتلفها كآلات المعازف وما إلى ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى. والثالث مما ذكره ابن القيم رحمه الله تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله تبارك وتعالى. كالذي يدخل في الأسهم المحرمة ثم ذهبت جميع أمواله فقال أنا تبت الآن إلى الله عز وجل، ما هذه التوبة؟ فهو تاب بعد أن أفلس. أو كالذي يفعل ذنبا من الذنوب، وهذا الذنب من شأنه أن يعاقب عليه في العمل والمجال الجديد الذي دخل فيه، فيترك هذا الذنب خوفا من العقوبة، يخشى أن يعمل له تحليل فيكتشف أنه يتعاطى المخدرات، فيترك هذا ويقول قد تبت، وهذه التوبة قد لا تكون لله عز وجل ولا خوفا من عقابه، فهذه لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان قد يزني، ولكنه حينما قرأ عن الأمراض وسريانها وانتشارها بسبب معاقرة الفواحش وتعاطيها خاف، فقال إنه تاب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة من الزنا، ولكنه لم يتب خوفا من الله، وإنما تاب خوفا من المرض، فهذه ليست بتوبة النصوح. وهكذا هذا الإنسان الذي يسرق فأخذ، فقال إنه تاب توبة نصوحا خوفا من الحد أو خوفا من العقوبة، فإن هذا لا تكون توبته صادقة وخالصة لله جل جلاله. فنصح التوبة هو الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، فهذه التوبة إذا كانت كذلك فإنها تستلزم الاستغفار وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر شيخه شيخ الإسلام ذكر مثل هذا المعنى، قال وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه، فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب. يعني الذين يتوبون ويرجعون لماذا يرجعون؟ لأنه لا زالت علائق الشهوة باقية في نفوسهم، وعندئذ يرجع إليه ثانية وثالثة ورابعة. وأما التوبة النصوح فهي التي تأتي على الذنب كله، فلا يبقى في القلب شيء من العلائق بهذه الأمور المرضية. ثانيا في ذكر بعض الفروقات، ما الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة؟ نحن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله من قبل في الفرق بين التوبة والإنابة، فالإنابة على كلام ابن القيم أوسع من التوبة، فالإنابة تكون بالرجوع عن الذنب، وتكون بالإقبال على الله عز وجل بفعل الطاعات بالقلب واللسان والجوارح، وبالإقبال عليه سبحانه وتعالى بإنزال الحاجات والضراعة إليه والدعاء، كل هذا داخل في معنى الإنابة. وبعض أهل العلم قال بأن من خاف العقاب هو صاحب توبة، ومن تاب طمعا في الثواب فهو منيب، ومن تاب لمراعاة أمر الله فهو صاحب أوبة. وبعضهم يقول بأن التوبة هي صفة عامة تشمل جميع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، على اختلاف درجاتهم في الإيمان. وأما الإنابة فقال إنها صفة للأولياء والمقربين، كما قال الله عز وجل: وجاء بقلب منيب. وأما الأوبة فهي صفة الأنبياء والمرسلين: نعم العبد إنه أواب. وهذا فيه إشكال وفيه نظر. بعد ذلك أقول: ما الفرق بين التوبة العامة والتوبة المطلقة؟ التوبة العامة هي التي تكون مقتضية لغفران الذنوب وإن لم يستحضر أعيان الذنوب، بمعنى أنه يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب وإن لم يتذكر عند توبته كل ذنب بعينه، لكن بشرط أنه لو استحضر شيئا منها فإنه لا يستثنيه. يعني من الناس من يذكر بالله عز وجل ويبين له حق الله بالتوبة فيتوب ويقول: قد تبت إلى الله توبة عامة. فيقال: حتى من عملك في البنك؟ فيقول: ها، فأين أعمل؟ فأين أذهب؟ ألم تتب إلى الله توبة عامة؟ فتبقى عنده مستثنيات لو ذكر. فمثل هذا لا تكون توبته توبة عامة في هذه الأمور مثلا التي يحبها حبا شديدا لا يستطيع أن يستغني عنها بزعمه، أو لربما يقول: لم أقتنع بأن هذا قبيح وأنه ذنب. فمثل هذا لا يكون توبته توبة عامة، وإنما التوبة العامة التي تأتي على الجميع وإن لم يستحضر كل ذنب. وأما التوبة المطلقة عند شيخ الإسلام فهي أن يتوب توبة مجملة لكنها لا تستلزم التوبة من كل ذنب، يعني يقول: أتوب إلى الله، تبت إلى الله، لكن لا يقصد بذلك أنه تاب من كل ذنب، فإنه قد يقولها توبة من ذنب معين، هكذا يعبر، يقول: أتوب إلى الله، تبت إلى الله بإطلاق، ولكنه يقصد ذنبا بعينه، وقد لا يقصد ذنبا بعينه ولكنه أيضا لا يقصد جميع الذنوب أنه يرجع إلى الله عز وجل عنها. فهذه ليست بتوبة عامة، لكن يمكن أن تكون سببا لغفران الذنب المعين الذي تاب منه، كما سيأتي أنه يصح أن يتوب الإنسان من ذنب بعينه وأن بقيت له ذنوب. فإن قصد بها التوبة العامة فإنه يكون ذلك سببا لغفران جميع ذنوبه. بعد ذلك أذكر فرقا في مسألة أخرى، وهو: ما الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟ في القرآن ذكر الله عز وجل هذين مقترنين، وذكر كل واحد منهما على سبيل الانفراد. فالاقتران كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وعلى سبيل الانفراد قال الله عز وجل: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فذكر التكفير، تكفير السيئات. وقال في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهنا ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، يعني في قوله تبارك وتعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ثم قال: والدليل على أن السيئات هي الصغائر وأن التكفير لها هو قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وذكر الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول: لفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر، فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الانفراد يدخل كل منهما في الآخر. وهذا صحيح، إذا قيل تكفير السيئات فإنه يدخل فيه الكبار والصغار، وإذا ذكر غفر الذنوب فيدخل فيه الكبار والصغار، لكن الكلام في اجتماعهما. والله عز وجل يقول: كفر عنهم سيئاتهم في سورة محمد، فهذا يتناول الصغائر والكبائر، والتكفير المفرد يتناول أيضا أسوأ الأعمال، كما قال الله عز وجل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ولهذا إذا عرفنا الفرق نفهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والآلام والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وذلك أن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعا إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. فأهل الذنوب لهم ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. فهذه الأنهار الثلاثة التي في الدنيا: نهر التوبة النصوح، فهذه تكفر جميع الذنوب. والثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، له حسنات عظيمة ماحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. والنهر الثالث هو نهر المصائب العظيمة المكفرة، فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع. بعد ذلك أقول: ما الفرق بين الصغائر والكبائر؟ لا شك أن الذنوب تنقسم إلى كبار وصغار بنص القرآن والسنة والإجماع، وهذا ثابت أيضا من جهة النظر والاعتبار، والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ويقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، الحديث الذي ذكرناه، وفيه مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهناك ذنوب كبار وذنوب صغار، وهذا أمر لا مرية فيه. وما نقل عن بعض السلف من أن الذنوب بجميع أنواعها من الكبائر هذا له محمل وتخريج آخر، يعني بالنظر إلى عظمة من عصي وهو الله سبحانه وتعالى. وعندنا الذنوب الصغار أو اللمم، وقد جاء عن جماعة من السلف في تفسير اللمم منهم من فسره بأنه الإلمام بالذنب مرة واحدة ولا يعود إليه وإن كان كبيرا. وقد نقل البغوي رحمه الله هذا المعنى عن أبي هريرة ومجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اللمم ما دون الشرك، فيدخل فيه على هذا الاعتبار الكبائر. ويقول أبو صالح: سئلت عن قول الله عز وجل: إلا اللمم، فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. هذا المعنى إذن أن اللمم هو ما دون الإشراك بالله عز وجل، أن يقع من الإنسان مرة واحدة ثم لا يعود إليه، يعني أنه استزله الشيطان فأوقعه ثم تاب بعده توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يكفر ذلك عنه. وأما الجمهور وهو الأرجح فإنهم فسروا اللمم بما دون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عنه أنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفيه أيضا عند مسلم: والعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. وذهب الطائفة الثالثة من أهل العلم إلى أن اللمم هو ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم، فالله لا يؤاخذهم به، والأرجح هو القول الثاني، قول الجمهور: إلا اللمم. وعلى كل حال هذا القول الأخير، القول الثالث، أنه ما فعلوه في الجاهلية، قال به زيد بن ثابت وزيد بن أسلم، والأقرب والله أعلم هو ما ذكرت، وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي. وما نقل عن أبي هريرة من أنه قال بأنه ما وقع من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا ينافي هذا، وهكذا ما جاء عن ابن عباس في الرواية الأخرى أنه يلم بالكبيرة مرة ثم لا يعود إليها. وذلك أنه يحتمل أنهم قصدوا به هذا وهذا، يعني صغائر الذنوب أو ما وقع فلتة من غير أن يصر عليه الإنسان ويداوم عليه. هكذا جمع ابن القيم رحمه الله بين المعنيين في مدارج السالكين. يقول بأنهم ألحقوا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها بهؤلاء الذين يقارفون هذه الذنوب الصغار إذا كان الإنسان قد ترك ذلك وتاب منه. وعلى كل حال لفظة اللمم تدل على معنى المقاربة حينا بعد حين، فإنه يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يغشه. وكلام أهل العلم طويل وكثير عن هذه القضية وما ذكرته يكفي. وأما الكبائر فقد اختلف السلف رضي الله عنهم في معناها، وعباراتهم في هذا فيها شيء من التقارب، وذكر بعض أهل العلم أكثر من 10 معان للسلف رضي الله تعالى عنهم في حد الكبيرة. وقد سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر، أسبع هن؟ قال هن إلى 700 أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وجاء عن علي بن أبي طلحة أن الكبائر هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وهذا هو المشهور. وقال الضحاك هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقال الحسين بن الفضل ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما كقوله إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، فهو من الكبائر. وعلى كل حال مما ينبغي أن يعرف هنا أيضا أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بقلب الإنسان، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. فقد يفعل الفعل الواحد المعين 2، هذا قد قام بقلبه من الخوف من الله وتعظيمه والحياء منه ما لا يقادر قدره، وذاك يفعلها وهو مستخف متبجح فرح بها، فهذا ذنبه أعظم من ذنب الأول بلا شك. 3، التوبة لا تكون إلا إلى الله وحده، والمقصود بذلك التوبة التي يكون بها تكفير الذنوب، التوبة التي يتعبد بها، التوبة عبادة، فإن من خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغير الله عز وجل فقد شبه المخلوق به، وكذلك التوكل، فمن توكل على غير الله عز وجل فقد شبه المخلوق به، كذلك التوبة، فمن تاب لغير الله فقد شبه غيره به، وهكذا الحلف باسمه تعظيما وإجلالا، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، فهذا كله من الإشراك. وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي أيضا أحكام أهل الذمة. وحينما نريد هذه القضية نريدها من أجل أن يتبين أمران. الأمر الأول وهو ما يقع من بعض الصوفية حيث يتوبون إلى شيوخهم، التوبة التي يتعبدون بها، فمنهم من يحلق رأسه للشيخ تقربا وتعبدا فهذا لا يجوز، ومنهم من يتوب إلى الشيخ، فهذا كله من العظائم والجرائم الكبار، وهو نوع إشراك بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي نذكر هذا من أجله أن من الناس من قد يتوب إلى إنسان كالذي يكون قد أساء إليه أو قصر في حقه مثلا، أو الولد يتوب إلى أبيه حينما عاقبه أو حينما اطلع على بعض تقصيره في دراسته أو غير ذلك، فيقول أنا أتوب من هذا، فهذه ليست التوبة التي يقصد بها التقرب والتعبد وتكفير الذنوب والسيئات عند الله جل جلاله، وإنما حديثنا عن التوبة التي يتعبد لله تبارك وتعالى بها، فهذه لا يجوز أن تصرف لغير الله. ولذلك تجد النصارى يذهبون إلى القسيس مثلا ويعترفون بجميع الذنوب، ويرون أن ذلك من لوازم التوبة، بل هو شرط لها، أن لا تصح التوبة حتى يذهب إلى القسيس فيتوب إليه، فهذا لا يجوز، ليس بيننا وبين الله عز وجل واسطة، فيتوب الإنسان إلى ربه مباشرة. 4، في بيان حكم التوبة، التوبة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، فالواجبة هي التوبة من ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمر الله عز وجل بذلك. وأما المستحبة فهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات، فمن اقتصر على التوبة الأولى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من الأبرار المقتصدين، يعني الذين يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى توبة من ترك الواجب أو فعل المحرم كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. وبناء على ذلك نقول بأن التوبة من المعاصي أو من ترك الواجبات فرض واجب لازم بإجماع العلماء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والإصرار على الذنب حرام بالإجماع، والتوبة كذلك أيضا فرض بالإجماع، وقد نقل هذا الإجماع جماعة كابن حزم والغزالي والقرطبي والشوكاني، وهو أمر ظاهر لا يخفى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى التوبة، وهي واجبة على كل أحد في كل حال، وإنما يظهر لهم بعض تفريطهم في ترك بعض الواجبات أو ما اعتدوا فيه بفعل بعض المحرمات فيتوبون من ذلك دون غيره. والتوبة أيضا واجبة على الفور، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤجلها ويقول سأتوب بعد سنة، سأتوب إذا تزوجت، سأتوب إذا التحقت بالجامعة، سأتوب إذا تخرجت ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. ومن أخرها صار عاصيا بتأخيرها، ويتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام. خامسا، في الكلام على فضلها ومنزلتها، التوبة كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، بل هي في كل مقام مستصحبة، ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته، فقال في غزوة تبوك وهي آخر الغزوات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة النصر التي يذكر فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فالتوبة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. وفي الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذه آية مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه، وأمرهم أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله وإياكم منهم. وقال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يدخل في معنى التوبة أو في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها تتناول جميع المقامات، ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر. ولم يجعل الله عز وجل محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه، وهي من أفضل الكمالات، والله عز وجل قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار وهم أكمل الخلق: ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونوح عليه الصلاة والسلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهذا الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقال أيضا: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله توبة داود وسليمان وغير ذلك من توبة الأنبياء، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو نبي التوبة، وقد فتح الله له وفتح به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وكان أكثر الناس صلى الله عليه وسلم استغفارا وتوبة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وكان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته هي أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، حتى قيل إنه ألقي عليهم الغمام فصار بعضهم يضرب بعضا بالسيف، يلقى الرجل أباه وهو لا يعرفه لا يراه فيضرب وجهه بالسيف، فقتل منهم فيما ذكر في يوم واحد 70,000. وهذه الأمة لكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع، نسأل الله من فضله وألطافه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، وهذا يدل على قيمة التوبة ومنزلتها، قال له: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، اليوم الذي تاب الله فيه عليه بعد أن تاب توبة صادقة. فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم، إلى آخر ما ذكر. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته كمالها وتمامها. وهذا من أحسن ما قيل في ذلك من الأجوبة. وهكذا الفرح أيضا، فرح الله عز وجل بتوبة العبد يدل على عظمها وفضلها ومنزلتها، وهذا لم يأتي في شيء من الأعمال سوى التوبة، فالله أشد فرحا بتوبة العبد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذلك الإنسان الذي أضل راحلته وعليها متاعه وطعامه وشرابه، ثم نام مستسلما للموت ووجدها عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد قال يحيى بن معاذ رحمه الله: للتائب فخر لا يعادله فخر في جميع أفخاره، فرح الله بتوبته. وهذا المعنى تكلم عليه شيخ الإسلام في الفتاوى، والحافظ ابن القيم في شفاء العليل ومدارج السالكين إلى غير ذلك، بكلام يشبه ما ذكرت آنفا، فلا نطول بذكره. سادسا، في الكلام على بعض المفاضلات، أيهما أفضل، التوبة من ترك المأمور أو التوبة من فعل المحظور؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التوبة من ترك المأمور في الجملة، ليس في الأفراد والقضايا المعينة، أفضل من التوبة من ترك المحظور، لما انتقد أولئك الذين لا يستحضرون عند التوبة إلا بعض المعاصي المتصفة بأنها فاحشة أو مقدمات الفاحشة أو بعض الظلم باللسان أو اليد. يقول: وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش، فإنما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله، فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية. ومن المفاضلات: أيهما أفضل، الإنسان الذي قارف ذنبا ثم تاب توبة نصوحة، أو الإنسان الذي لم يقارف ذنبا؟ العلماء اختلفوا في هذا، وبينهم في ذلك محاورات، وهي مسألة شريفة كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحة، واحتجوا بوجوه. الأول، قالوا بأن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعهم لله، فالذي لم يعصي أطوع فهو أفضل. الوجه الثاني، قالوا في زمن اشتغال ذلك الذي عصى بالمعصية سبقه المطيع بطاعة في ذلك الوقت والحين، فسبقه بمراحل فتكون درجته أعلى، فمتى يلحق به؟ الوجه الثالث، قالوا إن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، هذا غاية ما يصير إليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب الرابح؟ الوجه الرابع، أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال ذاك بالذنوب كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته ثم رضي عنه. الخامس، أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة هي الترياق والدواء، والطاعة هي الصحة والعافية، فصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه. السادس، قالوا العاصي على خطر عظيم، فهو دائر بين ثلاثة أشياء: إما العطب والهلاك بشرب السم، وإما النقصان من القوة والضعف إذا سلم من الهلاك، وإما أن تعود إليه قوته كما كانت أو خيرا منها، وهذا بعيد، والأكثر في أحوال الناس هو القسمان الأولان، والثالث نادر، بخلاف من لم يتناول ذلك فهو معافى. الوجه السابع مما رجحوا به المطيع الذي لم يعصي على من عصى وتاب، قالوا المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا، والعاصي قد فتح فيه ثغرة وثلم فيه ثلمة ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا وعاثوا فيه فسادا. فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولما شعثه وأصلح ما فسد منه، فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نظارته وحسنه، بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. الوجه الثامن، أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلا، فمن عصى الله فهو جاهل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه وكان أفضل. الوجه التاسع، قالوا المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا، وعمل التائب إنما هو في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع هو في الزيادة ورفع الدرجات، فهذا أفضل. العاشر، أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وإذا حصل له فتور عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف بمن عصى وأذنب؟ الطائفة الثانية هم الذين رجحوا التائب وفضلوه ولم ينكروا أن الأول أكثر حسنات منه، واحتج هؤلاء في تفضيل التائب، قالوا بأن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، فهو يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. الوجه الثاني، قالوا للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا فرح بها ذلك الفرح العظيم، وقالوا هذا لم يجيء في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب ولا بد في قلبه ومزيده. والوجه الثالث، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال والطاعات. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. والوجه الرابع قالوا بأن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه. قالوا ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. الحاصل أن هؤلاء يقولون بأن التوبة يحصل فيها ذل وانكسار، والله عز وجل يكون قريبا من المنكسرة قلوبهم. قالوا تأمل الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهكذا حينما قال: استسقيتك فلم تسقني، وفيه: أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ثم لما ذكر المرض قال: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته، لاحظوا، لوجدتني عنده. فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده، وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي، ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي تكون في قلب كل واحد منهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. الوجه الخامس الذي احتجوا به هو أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سببا لهلاكه، فينظر إلى الناس بعين الاحتقار وما إلى ذلك. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن الناس يختلفون ويتفاوتون، فلربما يكون الإنسان لم يعمل هذا الذنب ولكنه لم يعصي، وإنما هو مجد في الطاعة، ولكنه في حال من العجب والغرور ورؤية النفس، وينظر إلى الناس أنهم من أصحاب الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. وآخر يعصي أو عصى ثم تاب وانكسر قلبه، فهو يزري على نفسه ويرى أنه مقصر ويبادر بالأعمال الصالحة ويجتهد ويخشى أن لا يقبل الله عز وجل منه، فهذا في هذه الحال أفضل من الأول. وقد يكون الإنسان مجدا في عمل الطاعات، وآخر يعمل ذنوبا ويتوب منها، فيكون المجد في الطاعات أفضل من هذا بلا شك. فلا يحكم بحكم واحد في جميع الحالات، وهذه المسألة قد تكون مسألة افتراضية أصلا، لأنه من ذا الذي لا يذنب؟ ومن ذا الذي لا يقصر في حق الله تبارك وتعالى؟ خاصة إذا عرفنا أن التوبة تكون كما سيأتي أيضا من ترك المستحب ومن فعل المكروه، فالعبد بحاجة إلى توبة دائما، وسيأتي تفصيل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا زال حديثنا أيها الأحبة عن التوبة والإنابة، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن خمس قضايا. سنتحدث عن حاجتنا إلى التوبة، كما نتحدث عن الحكمة من تقدير الذنوب على العباد، وهكذا أيضا نتحدث إن شاء الله عن مبدأ التوبة ومنتهاها، كما نتحدث أيضا عن توبة العبد وأنها واقعة بين توبتين، وآخر ذلك في هذه الليلة يكون حديث إن شاء الله عن وقت التوبة. أما ما يتصل بحاجتنا إلى التوبة فإن هذا الأمر قد لا يحتاج إلى بيان إذا كان العبد متبصرا فيما ينفعه، ولكن الكثيرين يحصل لهم ما يحصل من الغفلة واللهو والانشغال بأمور كثيرة مما يسبب غفلة عن هذا الجانب. ولذلك أقول تحريكا للهمم وحفزا للنفوس إن التوبة مقام من أجل المقامات يحتاج العبد إليه وأن يستصحبه في كل أحواله، يحتاجه إلى آخر أيام حياته، وهذا أمر لا فرق فيه بين أحد وأحد، يحتاجه الأتقياء ويحتاجه المقصرون. حينما يكون الحديث عن التوبة نحن لا نتحدث عن قضية يحتاج إليها فئة من الناس، من يظن أنهم من أصحاب الفواحش والكبائر وما شابه ذلك. إن الحديث عن التوبة أيها الأحبة موجه إلى كل مؤمن، بل إلى الناس جميعا، إلى أهل الإيمان وغير أهل الإيمان. فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله عز وجل ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن أيضا بحاجة إلى توبة يداوم عليها وأن يجددها حينا بعد حين، لأن العبد إذا تدبر ونظر في حاله وما يتقلب فيه من الحسنات والسيئات والأحوال الحلوة والمصائب والآلام المرة، وهكذا حينما يتعثر فيقع في بعض الذنوب، فإنه بحاجة إلى توبة في ذلك كله. العبد يحتاج أيها الأحبة إلى شكر لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، لأن إحسان الله عز وجل إليه لا يحصى، إحسانه عميم وفضله كبير علينا في جميع الأحوال، فنحتاج إلى شكر. فإذا شكر العبد زاده الله عز وجل من فضله، وهذا الفضل يحتاج إلى شكر جديد كما بينا ذلك في الكلام على الشكر. وهكذا أيضا ما يحصل من الشر فإن ذلك إنما يقع للإنسان بما كسبت يداه، والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلتم أن هذا يعني الهزيمة والقتل والجراح في يوم أحد، قل هو من عند أنفسكم. فإذا عرف العبد ذلك فإنه يشكر ربه على الحسنات ويستغفره من السيئات، بل يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من تقصيره في شكر ربه ومولاه. كل أحد يتقلب بين هذه الأمور أيها الأحبة، ولهذا جاء التعميم بالخطاب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قاله لهم في سورة مدنية، فهذا أمر لجميع المؤمنين بالتوبة، بما في ذلك العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك لأنه لا يخلو أحد من ذنوب. وهذه السورة وهي سورة النور التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الآية، ذكر ذلك بعد أن ذكر حفظ الفروج وغض البصر وما شابه ذلك، فهو مشعر بأن العبد لا يخلو من شيء مما يوجب عليه المؤاخذة والملامة من هذه الحيثية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولكنهم بين مستقل ومستكثر. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة، فالعينان والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكل أحد يكون له شيء من هذا فهو بحاجة إلى توبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، كما أن أولئك الذين يقارفون الفواحش والكبائر والعظائم بحاجة إلى توبة. فالجميع أيها الأحبة يقعون في الذنوب وإن كانوا يتفاوتون في ذلك، والعبد بحاجة إلى تطهير، ولا بد له من تقصير أو غفلة أو تفريط مهما اجتهد ومهما بذل وسعه في طاعة الله عز وجل فإننا لا نستطيع أن نحقق عبوديته على الوجه الكامل الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. فنحن مقصرون في كل الأحوال أيها الأحبة، فلا بد لنا من مراجعة ولا بد لنا من إنابة. كما أن الإنسان ظلوم جهول، والظلوم صيغة مبالغة، أي أنه كثير الظلم، والجهول هو كثير الجهل والعدوان وتخطي حدود الله عز وجل التي أمره أن يقف عندها. فالله جل جلاله يقول: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله تبارك وتعالى التوبة هنا لعلمه جل جلاله أن الإنسان لا بد له أن يحصل منه جهل وظلم، فهو بحاجة إلى أن يتوب منه فيرجع عن ظلمه ويرجع عن جهله، وأدنى ذلك أن يظلم العبد نفسه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. فالعبد دائما أيها الأحبة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية: العبد بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب يحتاج معه إلى استغفار. وهذا ملازم له في كل أحواله وأطواره، لأنه يتقلب دائما بنعم الله وآلائه، فهو بحاجة إلى توبة واستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين يستغفر في جميع أحواله. وقد جاء في البخاري: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وجاء في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد شرع الله عز وجل الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة الطيبة والأوقات الشريفة والمستغفرين بالأسحار. فهؤلاء أحيوا الليل قياما وعبادة وقراءة، ثم ختموا ذلك في وقت السحر بالاستغفار. فماذا يقول المذنب؟ ماذا يقول من أحيا ليله في عزف وطرب ولهو ومعصية لله جل جلاله؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وفي الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى أن قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حينما بلغ الرسالة على الوجه الأكمل وأدى الأمانة وقرب رحيله إلى ربه تبارك وتعالى، أنزل الله عز وجل عليه في آخر سورة كاملة نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يحقق وينفذ ويطبق ويمتثل ما أمره الله عز وجل به في هذه السورة. والله يقول في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمقصود أيها الأحبة أن العبد بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. هذا هو الصحيح أيها الأحبة، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أغلب الناس لا يتوبون إلى الله توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك ومع وجوبها عليهم، وإنما يتوبون من بعض الذنوب، والعبد اليقظ يظهر له دائما ما يقع فيه من التفريط والتقصير سواء كان ذلك بإزاء شكر نعم الله تبارك وتعالى أو التوبة من الذنوب التي وقع فيها. فالتوبة أيها الأحبة لا بد لنا منها، لأنها جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، كما في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله. فلا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإسلام. بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الثامن من مجموع القضايا التي تكلمنا عليها فيما يتصل بموضوع التوبة، وهو الحكمة من تقدير الذنوب. قد يسأل الإنسان، الله تبارك وتعالى قضى على عباده وقدر لهم ما يأتونه من ذنب أو تقصير أو جناية في حقه تبارك وتعالى، ثم إن الله جل جلاله أمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إليه، فما هي الحكمة من تقدير هذه الذنوب؟ نحن نقول أولا في مثل هذه القضايا دائما، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله سبحانه وتعالى يقدر لعباده ما شاء أن يقدره ويختار لهم بعد خلقه إياهم، وليس لأحد أن يعترض على حكم الله وتقديره وقضائه. فالعبيد كلهم خلقه يتصرف فيهم كما يشاء، يحكم فيهم بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل جلاله. ولذلك ينبغي على العبد أن يسلم، سواء أدرك الحكمة في قضية من القضايا أو لم يدركها. وهنا أذكر جملة من الحكم، وقد تكلم على ذلك طويلا الحافظ ابن القيم رحمه الله في جملة من كتبه، تكلم على ذلك في مفتاح دار السعادة، فذكر أكثر من 30 حكمة في موضع واحد، وذكر حكما أخرى في مواضع أخرى من الكتاب، وذكر في طريق الهجرتين نحو من 30 حكمة في موضع واحد، وذكر قضايا أخرى في مواضع متفرقة، وذكر أيضا كثيرا منها في مدارج السالكين، كما ذكر جملة منها في شفاء العليل، وذكر كثيرا أيضا من ذلك في الفوائد، وذكر في كتاب له يسمى بالفتوحات القدسية أشار إليه في بعض كتبه، وأنه ذكر 40 حكمة لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب. وأنتخب جملة منها، فإن كثيرا مما ذكره رحمه الله يدخل بعضه في بعض. فأول ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب. ثم إذا كان هذا العبد ممن سبقت له من الله عز وجل العناية والألطاف والرحمة، فإن الله تبارك وتعالى يقضي له بالتوبة ويوفقه لها. وتعرفون الحديث في وصف فرح الله عز وجل بتوبة العبد، وأنه أشد فرحا بها من توبة ذلك الإنسان الذي قد أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم ذهب واستسلم للموت ونام تحت ظل شجرة، ثم بعد ذلك وجد هذه الراحلة عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الثاني، الله تبارك وتعالى يعرفنا حينما يقع منا الذنب بقوته وعزته واقتداره ونفوذ إرادته وجريان حكمه. فالعبد قد يعزم ألا يذنب ويصمم ألا يعود، ثم بعد ذلك يقع، فهذا يدل على أن إرادة الله عز وجل نافذة وأن حكمه جار في عباده. الثالث، الله تبارك وتعالى يعرفنا بذلك أننا بأمس الحاجة إلى حفظه وصيانته ولطفه، وأنه من لم يحفظه الله عز وجل ويصنه فهو هالك، مهما كان عنده من العقل وقوة الإرادة والتربية والدورات والتهذيب والعلوم والمعارف، فإن المحفوظ من حفظه ربه فصانه عن مواقعة هذه الأمور. وأمر رابع، وهو أن الله عز وجل يستجلب بذلك منا استعانته، وأن نستعيذ به من عدوه وعدونا، وأن نستعيذ من شرور أنفسنا، وأن نكثر من دعاء الله والتضرع إليه، فإن ذلك يكون سبيلا وسببا إلى محابه وإلى الزلفى والقرب منه، فإن الله يحب من دعاه وتقرب إليه واستعاذ به وعبده. والأمر الخامس، أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكمل له مقام الذل والانكسار، فإن العبد متى شهد صلاحه واستقامته وأنه لا يحصل منه أدنى التفاته، فإنه يشمخ بأنفه ويترفع ويعجب بعمله، فالله تبارك وتعالى يكسره بهذا الذنب والأمر السادس أن الله يعرفنا بحقيقة نفوسنا وضعفنا وعجزنا، وأنها نفس خطاءة أمارة بالسوء جاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فإن الله هو الذي تفضل به علينا لا من عند أنفسنا. وأمر سابع أن الله يعرف عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه فلم يفتضح، فإن الله تبارك وتعالى لو شاء لفضحه ولعاجله بالذنب بمجرد ما يهم به، ولكن الله يمهل لعل العبد أن يتوب ويرجع وينيب. الأمر الثامن أن الله يعلمنا بذلك أنه لا طريق إلى النجاة ولا يمكن أن تستحصل السعادة والفوز والفلاح وأن يبلغ العبد ويصل إلا بعفو الله عز وجل ومغفرته، وإلا فإن الذنوب تحيط به من كل جانب. وأمر تاسع أن الله يعرفنا كرمه حيث إنه يوفقنا إلى التوبة ويتقبل ذلك منا ويغفر لنا. والأمر العاشر أن الله يقيم الحجة على العباد، فإن الله عز وجل لا يحاسبهم بمقتضى أو بما سبق من علمه بأحوالهم قبل أن يخلقهم، فإن الله جل جلاله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم كل ما يحتاجون إليه ووعظهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم، ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى يقع منهم المخالفة والمعصية. وهذا معنى كل ما ورد مما يعلق الله عز وجل الجزاء فيه بعمل يعمله الإنسان، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وما شابه ذلك من الآيات، فهو العلم بوقوع الشيء وتحققه في أرض الواقع. فالله عز وجل يقيم الحجة علينا بما يقع منا من تفريط وذنوب، وإلا فلو عاقبنا سبحانه وتعالى بمقتضى علمه فإنه يكون عادلا غير ظالم لنا. الحادي عشر بذلك نعرف أيها الأحبة قضية نحتاج إليها، وهي أن يكون ذلك سبيلا إلى أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملنا الله عز وجل به من العفو والصفح والغفر، والجزاء من جنس العمل. كما أننا نسيء ونظلم ونقصر في حق الله عز وجل، فينبغي لنا أن ننظر إلى المسيئين وأن نعاملهم بما نحب أن يعاملنا الله عز وجل به. فمن عامل الناس بالعفو والصفح رجي أن يعامله الله عز وجل بمثل ذلك. الثاني عشر أن نقيم الأعذار للمخلوقين وأن ننظر إليهم، إذا نظرنا بعين القدر فإننا نرحمهم لأنهم لم يوفقوا، هانوا على الله عز وجل فتمرغوا في الوحل في الذنب والمعصية فنعاملهم بالرحمة، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع عاملناهم بمقتضى ذلك من إقامة الحدود وإقامة شرع الله عز وجل فيهم بما يرضيه من زجر أو هجر أو نحو ذلك بحسب المصلحة الشرعية. وبهذا نعرف كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، يقول: فلا يدعو على هؤلاء المذنبين بالعار والشنار والفضيحة والمحق والسحق وأن الله عز وجل يمحاهم وأن يخسف بهم الأرض وما شابه ذلك، وإنما ينظر إذا نظر إليهم بعين القدر فإنه يرحمهم. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما في ذا الخلق ناظرتان، هذا في النونية، وذكر هاتين المقلتين وهما ما ذكرت: الأولى تنظر بعين الشرع فتقيم حكم الله، والثانية تنظر بعين القدر، هانوا على الله فوقعوا في المعصية فيرحمهم ويحاول أن ينتشلهم وأن يدلهم على الطريق وأن لا يزيد في عنتهم وأن لا يفرح الشيطان بهم ولا يزيد هؤلاء الناس إعراضا ونفورا وشرودا عن الصراط المستقيم. الثالث عشر أن الله عز وجل يستخرج بذلك من قلوب العباد عبودية الخوف والخشية وتوابع ذلك من البكاء الذي يحبه الله، فإن العين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار، وهكذا الإشفاق والندم هذه كلها عبوديات تحصل من جراء شعور العبد بالذنب والتقصير. الرابع عشر أن الله يستخرج من قلوب العباد محبته وشكره، وذلك إذا تاب العبد إليه ورجع فإن الله يحبه لأنه يكون بذلك منيبا شاكرا عابدا لله تبارك وتعالى، وذلك يكون زيادة في حب العبد لربه، فإن من تاب وجد محبة في قلبه لله عز وجل لا يصفها الواصفون. والخامس عشر أن العبد إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة الله عليه، لأنه يعلم بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، وبهذا أيضا يستقل العمل الذي يعمله تعبدا لله عز وجل، لا يستكثر على الله العمل. ما يقول الإنسان أنا حجيت 4 مرات أو 5 مرات، أنا صمت رمضان والست من شوال، أنا أصوم الاثنين والخميس، هذه أعمال قليلة جدا. أنت بحاجة إلى مزيد من الأعمال التي تصلحك، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، ذلك من أجل أن يغسل نجاسة الذنوب، فكل ما يتقرب به فإن ذلك لا يوازي شيئا من تقصيره وذنوبه، فهو يسأل ربه أن يكفر ذلك التقصير وأن يمحو عنه ذلك الذنب. 16، أن ذلك يوجب للعبد التيقظ والحذر من مصايد الشيطان، وهذا لأصحاب القلوب الحية، فإن الذي تلدغه الحية يخاف من الحبل ويضطرب إذا رآه، إن من جرب حرارة الذنب فإنه يحاسب ويحتاط ويرعوي ولا يقدم على معصية الله عز وجل من غير أن يبالي. 17، أن في هذا امتحانا للعبد، فيه اختبار هل يصلح لعبودية الله عز وجل وولايته أو لا. فالعبد إذا وقع في الذنب سلب حلاوة الطاعة، ووقع في الوحشة، فإن كان من أصحاب القلوب الحية وممن أراد الله بهم خيرا اشتاقت نفسه لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره وألطافه، والشيء لا يعرف إلا بضده. 18، أن العبد إذا شهد ذنبه وتقصيره وخطأه فإنه لا يرى لنفسه على أحد فضلا، ولا يرى لنفسه على أحد حقا، هو مشغول بنفسه وعيوبه وذنوبه، فهو مجتهد في تصحيحها، ولا يظن بحال من الأحوال أنه أفضل من أحد من المسلمين، وبهذا يستريح ويستريح الناس منه، لأن العبد إذا ارتفع ورأى لنفسه حقوقا على الناس فإنه يطالبهم بها ويكثر من معاتبتهم ومذمة من قصر في حقه، ويطالبهم بإكرامه، وإذا كسره الذنب فإنه يخبت ويتواضع ويرى أن هؤلاء أفضل منه وأن لهم حقوقا عليه وأنه ليس له حق على أحد، فيستريح في نفسه ويستريح الناس من عتبه وشكايته. فهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه، وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقوقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط. وهذا من أصول السعادة، وقد ذكرته في بعض المناسبات. إذا أراد الإنسان أن يستريح قلبه وأن يسعد وأن يسلم صدره للمسلمين، فإنه ينبغي ألا يرى لنفسه حقا على أحد. وأما الذي تتعاظم نفسه ويرى لنفسه حقوقا فإنه لا يزال في عذاب وشقاء ونكد دائم، يمتلئ صدره بالغل والحقد والعتب على الناس. 19، أنه إذا صار العبد بهذه المثابة فإنه يمسك عن عيوب الناس وعن التفكر فيها والبحث عنها والاشتغال بذمهم وعيبهم، فهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فعل كذا وهذا قال كذا وهذا صدر منه كذا، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، فإن من شغل بعيوبه فهذه علامة السعادة، ومن شغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه فهذه علامة الشقاوة. وآخر ما أذكر من ذلك هو أن وقوع الذنب من العبد وأن تقدير الله عز وجل لذلك سبب لتجلي معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالله تبارك وتعالى هو الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، فلا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم تعفى، ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. فهذه الأسماء أيها الأحبة كلها حسنى، والله تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة ويفرح بتوبة العبد حين يتوب، وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، وهو سبحانه الحميد المجيد وحمده ومجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات. ونحن حينما نقول هذا الكلام أيها الأحبة ليس معنى ذلك أن يبرر الإنسان لنفسه ذنبا يقع فيه أو أن يتسلى بهذه الأمور حينما يقع منها التقصير، لا، وإنما الكلام على أفعال الرب جل جلاله، على تقديره حينما يقدر وقوع الذنوب والمعاصي، فإن ذلك لحكمة بالغة وغاية عظيمة أرادها الله عز وجل. ومن هذه الغايات والحكم أيها الأحبة أن الله عز وجل قضى للنار بملئها وقضى للجنة بملئها، فهذه تمتلئ وهذه تمتلئ، ولا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله أو قدمه، ثم تقول قد قد أو قط قط، يعني بلغت حاجتي وكفاني. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه من الحكم، لذلك ينبغي على العبد أن يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يخاف وأن لا يؤخرها، وأن يستشعر عظمة من عصى، لا أن يكون ذلك الذي ذكرته آنفا سببا لأن يتسلى به العبد فيقول إن وقوع الذنب سبب لكسرة النفس وسبب لتواضع العبد وإخبات القلب وما أشبه ذلك، فإن هذه أمور ينظر إليها باعتبار تقدير الله تبارك وتعالى. أما نحن فيجب علينا أن نستقيم على الصراط المستقيم كما أمرنا الله عز وجل، ولكن لا بد من تقصير وتفريط، فإذا وقع التفريط والتقصير فإنه يجب علينا أن نبادر وأن نسرع إلى التوبة. تاسعا، ما هو مبدأ التوبة وما هو منتهاها؟ مبدأ التوبة أيها الأحبة من حيث هي مما يحصل من العبد، مبدأها الندم، ومنتهاها العزم بألا يرجع العبد إلى الذنب مرة أخرى، وبين ذلك الإقلاع ورد المظالم إلى أصحابها، فهذه أربعة أمور، فأول ذلك يرجع إلى القلب وآخره يرجع إلى القلب. هذا بالنسبة لتوبة العبد في الحياة الدنيا، مبدأها الندم ومنتهاها العزم على ألا يرجع، ولها مبدأ أيضا في الدنيا ولها مبدأ في الآخرة. فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا مبدأها سلوك الصراط المستقيم، ونهايتها الرجوع إلى الله عز وجل في الآخرة وسلوك الصراط الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله عز وجل في هذه الدار بالتوبة رجع الله إليه في المعاد بالثواب، وهذا أحد المعاني التي ذكرها المفسرون لقوله تبارك وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يتوب بسلوك الصراط المستقيم ثم يرجع الله إليه بالثواب في الدار الآخرة. والمعنى الثاني الذي ذكره المفسرون هو أن الجزاء متضمن معنى الأمر، الجزاء يعني في الجملة الشرطية المذكورة هنا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني أن قوله فإنه يتوب إلى الله متابا مضمن معنى الأمر. والمعنى من عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده، فإنه يتوب إلى الله لا إلى غيره، هذا المعنى، فتكون توبته خالصة لوجه ربه الكريم. والمعنى الثالث الذي ذكره بعض المفسرين أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه، يعني يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني فليعلم من تاب إليه وهو الله العظيم الأعظم، فينبغي أن يصدق في توبته وأن يعمل على تصحيحها وأن تكون ناصحة نصوحة. وذكر بعضهم أيضا معنى رابع، وهو أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة، فالتوبة الأولى بالعزم والقصد، والثانية فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني بالإيقاع والتنفيذ والتحقيق. يعني من الناس من يقول ويندم ويقول أنا تبت إلى الله نحو ذلك، لكنه لا يحقق ذلك في أرض الواقع. عاشرا، توبة العبد واقعة بين توبتين، كل توبة تقع من العباد أيها الأحبة فهي محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وبتوبة منه بعدها. فما هي التوبة التي تكون قبلها والتوبة التي تكون بعدها؟ التوبة التي تكون قبلها هي إذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه وإلهامه العبد، تلك التوبة. كثير من الناس يقعون في الذنوب ويقعون في العظائم والجرائم بل والشرك بالله عز وجل ولا يتوبون ويموتون على ذنوبهم وتقصيرهم ومعاصيهم، والموفق من وفقه الله عز وجل. فالعبد بحاجة إلى توفيق الله تبارك وتعالى له إلى التوبة، ثم يتوب الله عز وجل عليه ثانيا بالقبول والإثابة. والله عز وجل يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي يمكن أن يفسر هنا بما ذكرنا أنه ألهمهم التوبة ووفقهم لها وأعانهم عليها، قال: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، أي قبلها منهم. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهنا أخبر تبارك وتعالى أن توبته سابقة لتوبة العباد، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا لتوبة العبد. فما تاب العبد حتى تاب الله عليه، وهكذا الاهتداء أيها الأحبة، فإنه لا يمكن لأحد أن يسلك الصراط المستقيم وأن يكون مهتديا إلا إذا وفقه الله عز وجل للهدى، فيحصل له ذلك بتوفيق الله ومنه وفضله. والله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانية. وهكذا عكسه في أهل الزيغ كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذه هي الإزاغة الثانية، هي عقوبة لهم على زيغهم. وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هو سر اسميه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه كما قال: أعرف الخلق بربه وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد هي رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. الحادي عشر: وقت التوبة. باب التوبة أيها الأحبة مفتوح، فتحه الله عز وجل على مصراعيه للعباد بجوده وتفضله وكرمه، ويتجلى لنا ذلك بأمور: أولها أن الله عز وجل أمر العباد بالتوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى غير ذلك من الآيات التي يأمرنا الله عز وجل بها بالإنابة والتوبة. الأمر الثاني أن الله وعد بقبولها مهما عظمت الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. وهذا رواه ابن ماجه وحسنه العراقي والمنذري والشيخ ناصر الدين الألباني. الأمر الثالث أن الله عز وجل حذر من القنوط من رحمته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأمر الرابع أخبرنا جل جلاله أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما في الحديث: حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهو في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة أيها الأحبة لا تمنع ولا تسد إلا إذا عاين العبد أمر الآخرة، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، إلى أن قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الآية. وقد قال أبو العالية رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، أما من تاب عند معاينة الموت فهذا لا تنفعه توبته. هذا فرعون الذي ادعى الإلهية، قال: عندما عاين الهلاك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فالله عز وجل قال ردا عليه: الآن وقد عصيت، قبل وكنت من المفسدين. فهذا استفهام إنكار، يبين الله عز وجل فيه أن هذه التوبة غير مقبولة وليست هي التوبة التي أحبها وأمر بها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن الأمم المهلكة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهنا التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، فهذه سنة الله التي قد خلت في عباده. وجاء في الحديث بأن الله عز وجل يقبل توبة العبد كما سبق ما لم يغرغر، وهذا لا يعارض ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه الإيمان والتوحيد، على عمه أبي طالب في مرضه الذي مات فيه ودعاه إلى الإسلام، فهذا في مرض الموت قبل الغرغرة. وهذا هو الجمع بين هذه النصوص: لا تقبل توبة العبد إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، تغرغر إذا وصلت إلى هذا الموضع، فعند ذلك لا تنفعه توبته ولا ندمه. فأبو طالب لم يصل إلى هذه المرحلة حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهكذا اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعاده فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فهو محمول على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. هذه خمس قضايا تتعلق بموضوع التوبة. وعلى كل حال فيما يتصل بهذه القضية الأخيرة أقول بأن خلاصة ذلك: التوبة لا تقبل في الدنيا بالنسبة للعبد المعين إذا وصلت الروح الحلقوم، وتقبل منه في مرض الموت ما لم يبلغ إلى تلك الحال. وبالنسبة لعموم الخلق فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ويلحق بالأول وهو ما يتصل بالعبد بخصوصه إذا بلغت الروح الحلقوم، يلحق به إذا عاين الهلكة ولا محيد له عنها، كما حصل للأمم المكذبة حينما وقع بهم بأس الله عز وجل فتابوا، فعند ذلك لم تنفعهم التوبة. وهكذا فرعون عاين الغرق والهلاك وأيقن به وأنه لا مجال للنجاة أعلن الإيمان، فإن هذا بمنزلة الغرغرة. ولهذا يقال أيضا في حق العبد إذا عاين الموت في حالة من الحالات كأن يعلم ويتيقن أن رأسه ستضرب الآن، ثم يقول الآن أتوب يا رب، فإن هذه التوبة في حكم المعاينة. وهكذا حينما يعاين الهلكة في حالة من الأحوال يفتح عليه باب من الهلاك، يعلم أنه لن يستطيع بحالة من الأحوال أن ينجو منه، فعند ذلك يقول تبت يا رب، فهذا كتوبة فرعون حينما عاين الغرق. ولذلك فإن العبد بحاجة إلى التوبة طالما أن في التوبة مجالا وأنها ممكنة وأن ذلك متاح للعبد، وإلا فإن الإنسان أيها الأحبة قد يخرج وقد لا يخرج من هذا المسجد ويموت، وعندئذ يندم ولا ينفعه الندم. أولئك الذين يموتون في حوادث السيارات وفي غير حوادث السيارات لو قيل لهم ماذا تريدون لتمنوا أن يتوبوا قبل الموت الذي فاجأهم. كما أن العبد أيها الأحبة قد لا يوفق للتوبة وإن لم يعاين أسباب الهلكة. الآن انظروا إلى المرضى في المستشفيات الذين يعانون من الأمراض الخطيرة وبعضهم يعلم أنه سيموت، هل هؤلاء رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه، وأن المستشفيات تعج بالعابدين الذاكرين المصلين التالين لكتاب الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار؟ أبدا، بل تجد الكثير منهم ينظر إلى القنوات الفضائية ولربما يتذمر بسبب المرض ويصدر منه ما يدل على شكايته لربه، أنه يشكو ربه للمخلوقين وأنه جزع متسخط وما إلى ذلك من الأحوال التي تعرفون. ولذلك أقول أيها الأحبة ينبغي أن يبادر العبد طالما أن المجال وأن الباب مفتوح. التوبة والإنابة.